كان لم يقدم وقد قدم فقال له نقصد الشخص آخر فعمل التورية بعد ذلك شخص آخر يعني اسمهما واحد لا هو يعني عندما أفحمه بالكذب قال له أنا أقصد شخص آخر يقول قدم فلان وهو لم يقدم طيب قدم مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي ابن الحسين مثلا الى المدينة الى المدينة طيب ثم تبين انه لم يقدم فقال له صاحبه كيف تقول ان فلان قدم وهما قدم وش بيقول واحد آخر يعني إلى رابع الجد اتفقوا على كل حال هذا سؤال تعنت ما ما ما ما عرفت وجهه لكن الكذب محرم وإن لم يتضمن أكل المال بالباطل وعند العوام يقسمون الكذب إلى قسمين كذب أبيض وكذب أسود إن تضمن أكل المال الباطل فهو أسود ولا يجوز وإن لم يتضمن فهو أبيض ولا حرج فيه وهذا غلط الكذب كله حرام حتى الحديث الذي ورد أن الكذب في ثلاث قال كثير من العلماء المراد بالكذب هنا التورية ما هو الكذب الصريح نعم ايش الناس يعني اذا قال قائل الناس تعارفوا اي نعم يريد ان يتقدم انسان بعد الصلاه عن الصف نعم وجود ضيق اي ما عدوه تدابرا في انفسهم نعم اصحاب الصف نعم نعم اي نعم داخل جاد ولذلك لو لو لو لو انك اطلعت على قلب هذا الرجل لوجدت فيه شيء من الترفع انا اشاهد بعضهم اذا تقدم قال ها هذه جلسة متكبر وإذا كان ضيق الحمد لله قم تقدم إلى مكان آخر ولا تأخر نعم لا نعم أي نعم العفو في ترك الواجبات والمغفرة في فعل المحرمات نعم ايش وأراد أن يتقدم إلى السدرة نعم أنا في شك مما إذا كان الإنسان مسبوقا هل يسن له أن يتخذ سترة في أثناء الصلاة يبدو لي أن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا وإنما يسن اتخاذ السترة من أول الصلاة أما إذا كان الإنسان مسبوقا ومن المعلوم أنه في حال كونه مأموما لا يتخذ السترة ثم يذهب إلى الأمام ليتخذ سترة فأظن أن هذا ليس من هدي السلف وأنه من التعمق الذي سلكه بعض الناس نعم أحسن الله إليك يا شيخ ذكرنا خطورة غيبة العلماء والدعاء إيش؟ نعم غيبة العلماء والدعاء لله عز وجل نعم حيث أن هناك ناس انطلقت ألسنتهم في غيبتهم نعم نعم إذا سب إذا اغتاب الإنسان أحد من العلماء أو غير العلماء لا يكفي في التوبة أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل لا بد أن يستحل هؤلاء إن كانوا أحياء وعلموا بهذه الغيبة فلا بد أن يستحل أما إذا كانوا أمواتا أو لم يعلموا بالغيبة فإن من تمام التوبة أن يذكر محاسنهم في الأماكن التي كان يغتابهم فيها والحسنات يذهبن السيئات نعم وليد حفظك الله شيخ لو مثلا يعني حاكم مثلا يعني مثلا جثاه مرات قبل تجي الجملة يعني حالة مثلا الدعوة هل تحرم غيبته كيف؟ حارب الدعوة الإسلامية مثلا أو